يفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به من الأسباب، سواء منها ما كان متعلقا بمصالحه الدينية أو مصالحه الدنيوية، لكنه لا يعتمد على أي سبب يفعله، وإنما يعتمد على الرب العظيم مفوضا أمره إليه، طالبا توفيقه منه، ملتجئا إليه، معتمدا عليه سبحانه وتعالى. ولهذا فإن عبودية التوكل عبودية مصاحبة للمسلم في كل حياته وفي كل أعماله وفي جميع شؤونه، فهو يتوكل على الله سبحانه وتعالى في فعل العبادات، إذ لا قدرة له على القيام بشيء منها إلا إذا أعانه الله وأمده بتوفيقه، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في تجنب الذنوب والبعد عن الخطيئات، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في جلب الخيرات والمصالح، وأيضا في دفع الشرور والآفات، فهي عبادة مصاحبة للمسلم في كل أموره وفي جميع أحواله. ولهذا جاءت السنة المباركة بمشروعية قول المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يقول بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا المسلم محتاج للتوكل في كل مرة يخرج من بيته لأي مصلحة كانت ولأي عمل كان، لا يعتمد على السبب الذي يعمله ولا على الشخص الذي يذهب إليه في مصلحته، وإنما اعتماده والتجاء قلبه إلى الله، لا يرجو إلا هو، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يفوض أمره إلا إليه سبحانه وتعالى. ولهذا كان التوكل من أعظم العبادات، وحاجة العبد إليه من أشد الحاجات وأعظم الضرورات، لأن بالتوكل على الله حقا تصلح أمور العبد كلها وتزين وتطيب حاله وحياته وتجمل، ويستقيم أمره على الطاعة والعبادة، لأن عبودية التوكل إذا استقام القلب عليها وحقق هذه العبودية وتحققت في القلب، تولد منها أنواع الخيرات، تولد منها أنواع الخيرات وصنوف الأعمال الصالحات، وأيضا حصل العبد في حياته أنواع البركات، فشأن التوكل عظيم جدا، ومقامه في الشريعة مقام كبير، وقدوة العباد في هذه العبودية وفي كل عبودية أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى حديث عظيم جدا في هذا الباب، باب التوكل، ويبين عظم شأن التوكل وأثره المبارك في صلاح حاله واستقامة أموره وتحقق ما يرجوه من المصالح والحاجات. كلما قوي توكله على الله سبحانه وتعالى حلت البركات وفاز بالخيرات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، كافيه ما أهمه. قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. توكلون على الله حق توكله، هذا يفيد التفاوت في هذه العبودية لدى العباد، وأن قدر هذه العبودية في قلوب العباد متفاوت وليسوا فيها على درجة واحدة. منهم من حقق التوكل وكمله، ومنهم من هو دون ذلك. وفيه أن العبد ينبغي أن يجاهد نفسه وقلبه على تكميل هذه العبودية وتتميمها. وينبغي أن يعلم أن هذا التكميل للعبودية والتتميم ليس أمرا آنيا يفعل في وقت معين، بل هي مجاهدة مستمرة للقلب والنفس بحيث يكون في كل أحواله وجميع تحركاته وشؤونه متوكلا على الله سبحانه وتعالى، يباشر الأسباب ويفعلها ولا يعتمد على شيء منها، وإنما اعتماده وتفويضه والتجاؤه إلى الله سبحانه وتعالى جل في علاه. قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هذا مثل عجيب وعظيم جدا، ومعاين أيضا ومشاهد يشاهده الناس، لأن الطير موجودة ويراها الناس، ويرى الناس أنواع الطير، ويرون أيضا أن الطير مرزوقة يرزقها الله سبحانه وتعالى، مع أن الطير لا تدخر شيئا من القوت، لا تدخر شيئا من القوت. والله سبحانه وتعالى يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. لا تحمل رزقها، لا تدخر، ليس عندها ادخار للقوت. النمل يدخر، النمل يدخر، لكن كثير من الحيوانات ما تدخر، كل يوم تطلب رزقها ويرزقها الله سبحانه وتعالى ويهيئ لها. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم. وهذا فيه وجوب التوكل على الرزاق الذي بيده الرزق، بيده الأمر جل في علاه. قال: يرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما ذكر أن الطير تبقى في وكرها أو عشها تنتظر أن يأتيها الرزق فيه، بل أخبر أنها تغدو. وهذا فيه إشارة إلى أن المتوكل على الله سبحانه وتعالى لا بد أن يجمع مع توكله فعل السبب، لا بد أن يجمع مع توكله فعل السبب. أما إن عطل الأسباب اعتمادا على التوكل فهذا متواكل. والمتوكل حقا هو الذي يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويبذل الأسباب المشروعة كما قال الله: قال عز وجل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أما الذي يبقى مثلا في داره معطلا الأسباب كسولا خاملا لا يباشر شيئا منها هذا ليس محققا لهذه العبودية، لأن تحقيق هذه العبودية إنما يكون بمباشرة الأسباب وفعلها. والناس في هذا الباب أقسام من ثلاثة. الأول من عطل الأسباب وتركها اعتمادا على التوكل، اعتمادا على التوكل فلا يباشر شيئا منها، لا يطلب رزقا ولا يبذل سببا ولا يتحرك في عمل أو حرفة أو صنعة أو غير ذلك، ويزعم أنه المتوكل على الله. وقد ذكر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه نفرا كانت هذه حالهم، فقال هؤلاء المتأكلون والمتواكلون، وإنما المتوكل يقول هكذا، يقول وإنما المتوكل حقا الذي يلقي بذرة ويتوكل على الله. يعني إذا كان عنده مثلا أرض زراعية يبذر، يضع البذور، يحرث، يعمل ويتوكل على الله. أما أن يترك أرضه بدون حرث وبدون زرع وبدون بذر وبدون عمل ويقول أنا متوكل، فهذا تواكل. فالمتوكل حقا هو الذي يضع، يقول بذره ويتوكل على الله. معنى يضع بذره أي يبذل السبب، يبذل السبب ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على الله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. وجاء في سبب نزول قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن ناسا من أهل اليمن كانوا يخرجون بلا زاد ويقول نحن المتوكلون، فقال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أمرهم بالتزود. جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر سبب نزول هذه الآية. الحاصل أن هذا القسم الأول من يعطل السبب اعتمادا على التوكل. القسم الثاني عكس هؤلاء، وهو من يفعل السبب ويعطل التوكل، لا يتوكل على الله وإنما يتوكل على السبب نفسه، وهذا أيضا مآله إلى الحرمان والخسران. والحق قوام بين ذلك، وسط بين هاتين السيئتين، فالتوكل حقا إنما يكون ببذل الأسباب وفعلها دون اعتماد عليها، بل لا يعتمد إلا على الله ولا يفوض أمره إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أما الذي لا يبذل الأسباب أصلا لم يقم بحقيقة التوكل، لم يقم بحقيقة التوكل. وانظر أمثلة في هذا الباب توضح ذلك. يعني لو أن شخصا قال أنا متوكل على الله في أن يمن علي بالعلم، لكن لن أطلب العلم، لن أحضر درسا ولن أقرأ كتابا ولن أحفظ آية ولا حديثا ولن أشتغل بشيء من العلم إطلاقا، وأنا متوكل على الله في أن يجعلني من كبار الأئمة، أئمة المسلمين وعلماء الدين، لكن لن أشتغل أصلا بطلب العلم. مثل هذا التصرف ضرب من ضروب الجنون. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء، والجنون فنون. وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها، فالعلم كيف يكون؟ لابد من سبب وبذل السبب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، يعني ببذل السبب في طلب العلم وتحصيله، مجاهدة النفس على ذلك. مثل ذلك أيضا لو قال شخص أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى في أن تكون لي ذرية صالحة، لكنني إلى أن أموت لن أتزوج، لا أتزوج النساء، وأنا متوكل على الله أن يكون لي ذرية. وقل مثل ذلك في سائر الأمور، هذا كله من الخذلان والحرمان وسوء الفهم، بل الوقوع في الضلالة والعياذ بالله. ولهذا تجد بعض الناس ممن ابتلي بهذه الطرق الضالة المتصوفة، تجده معطل للأسباب، تاركا لها ولا يشتغل بشيء منها، ويقول أنه المتوكل على الله، لا يعمل لجلب رزق لنفسه ولا لولده، ثم يبقى في مجتمعه عالة على الناس، يتصدق عليه ويزعم في قرارات نفسه أن هذا هو التوكل، وأن من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، أو يدخلون أيضا في شيء من الدروسة والضلالات، وأيضا يجعلون ذلك من التوكل، مثل ما يصنع بعضهم في الصباح الباكر، يكون معه السبحة ويبدأ يسحبها بهذه الطريقة في يده ولا يسبح، يجلس في المسجد أو غيره ويسحب لفترة طويلة. ماذا يصنع؟ قالوا يسحب الرزق، هذه عملية سحب الرزق، ولا يعمل، ما يعمل، هذا كله ضياع، كله ضياع وخرافة وضلال، تعلقات باطلة، وهذا كله من إغواء الشيطان، هذا كله من إغواء الشيطان وتضييعه للإنسان. فالحاصل أن التوكل من أساء فهمه ضل، والتوكل لا بد فيه من الجمع بين هذين الأمرين، اعتماد القلب على الله وبذل السبب، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل، اعقلها بذل السبب وتوكل، وتوكل هذا اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث، الحديث الذي في صحيح مسلم، قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فيه كما في حديث عمر الجمع بين الأمرين، فإن قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، هذا يدخل تحته بذل الأسباب في تحصيل ما ينفعك في دينك ودنياك، أن قوله ما ينفعك يتناول الأمور الدينية والدنيوية والعمل والمجاهدة للنفس على التحصيل لذلك، احرص على ما ينفعه ببذل الوسع وبذل السبب والتحرك لتحصيل ما ينفعك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكن معتمدا على هذه الأسباب. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث، أولا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه في جلب كل مطلوب ودفع كل مرهوب. ثانيا، هذه فائدة الآن في التوكل، أن التوكل على الله في جلب المرغوب ودفع المرهوب، تتوكل على الله سبحانه وتعالى فيما ترجوه من خيرات وبركات، وأيضا فيما ترجو أن يدفع عنك من الشرور والآفات. ولهذا أشرت إلى أن يدخل تحت التوكل في باب المصالح الدينية التوكل على الله في فعل الطاعات، والتوكل عليه في اجتناب الخطيئات، ويدخل تحت التوكل في باب المصالح الدنيوية التوكل على الله في جلب الخيرات، والتوكل عليه في دفع الشرور والآفات. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثانيا، الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، وذلك لا ينافي التوكل. فعل السبب لا ينافي التوكل، بل إن فعل السبب من تمام التوكل، لأن الله عز وجل أمرنا بفعل الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بفعلها، وكان قدوة للأمة في فعل الأسباب دون اعتماد على شيء منها، وإنما الاعتماد وتفويض القلب على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. قل هذا السائل: ما الفرق بين التوكل والاستعانة؟ التوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، والاستعانة طلب العون، استعانة طلب العون. ومن ذلكم ما جاء في حديث معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن طلب العون من الله فوض أمره إلى الله، ومن طلب العون من الله سبحانه وتعالى فوض أمره إلى الله جل في علاه. نعم. صلى الله عليكم، يقول: بعض الناس يقول إن طلب العلم سبب لجلب الرزق، فهل هذا صحيح؟ طلب العلم سبب لكل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة، لأن العلم نور، نور لصاحبه، فهو سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. والقول بأن طلب العلم سبب للرزق لا يخلو هذا القول من أحد فهمين: إما أن يعنى به أن طلب العلم يضيء للمرء طريقه ويبصر له دربه، ويعرف كيف يتعامل وكيف يبيع وكيف يشتري، ويفهم الأمور ويفهم ما جاءت به الشريعة من الحث على طلب الرزق وبذل الأسباب وقوة التوكل على الله جل وعلا. فمن هذا الوجه لا شك أن طلب العلم سبب للرزق. أما الاحتمال الثاني، وأشير إليه لأن قد يوجد أن بعض الناس يشتغل بطلب العلم ولا يلتفت إلى باب طلب الرزق وبذل السبب في طلب الرزق، فيصبح أيضا عالة على الآخرين. والأصل في طالب العلم أن يعتني بالطلب ويجتهد في الطلب، لكنه أيضا يبذل من السبب وما تيسر له من الأسباب ما يحصل به الرزق، وأن يكون أكله وشربه و لبسه من عمل يده وكسب يده فيما يبذله من أسباب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من أخر المبيت بمنى حيث أنهم وصلوا إلى حدود منى على الساعة الواحدة صباحا؟ هذا إذا كان مفرطا، إذا كان حصل منها التفريط فيكون تاركا للمبيت، ومن ترك واجبا فعليه دم. أما إذا كان لم يحصل من التفريط واجتهد ولكنه يعني حال بينه وبين الوصول الزحام ونحو ذلك دون أن يفرط، فهذا إن شاء الله ليس عليه شيء. لكن إن علم من نفسه أنه قد فرط في سرعة المجيء ولم يبادر بالرجوع وانشغل ببعض الأمور أو نحو ذلك، فيكون بذلك تاركا لواجب من واجبات حجه ألا وهو المبيت بمنى. أمس مر علينا في الأسئلة سؤال عن حديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذه فائدة حول هذا الحديث عظيمة جدا من كتاب فتح الباري للإمام بن حجر رحمه الله تعالى. الحديث فيه فوائد سبحان الله عجيبة وعظيمة. يقول ابن حجر: قوله لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، والحديث في الصحيحين، قال فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك. فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو القول. وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها، خيانة كل واحدة منها بحسبها. ثم قال: وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال، وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، في تسلية للرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى، وأن ذلك من طبعهن، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور يعني قليلا. وينبغي لهن أي النساء ألا يتمكن بهذا ألا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع، بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن. يعني هذا موجود في طبع المرأة، فإذا ينبغي أن تنتبه المرأة ولا تسترسل مع هذا الأمر، بل تجاهد نفسها على ضبط نفسها والسلامة من تجاهد نفسها على السلامة من الوقوع في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من رمى الجمرات في منتصف النهار بالضبط، يعني قبل دخول الزوال، معتمدا على جواله حيث تبين لهم دخول الزوال؟ الأصل في الرمي أن يكون بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة. والزوال ليس أمرا خفيا، الشمس فوقه وشيء واضح، ما يحتاج إلى إذا زالت الشمس يعني تحرك الظل إلى جهة الشرق شيئا يسيرا أصبح بذلك قد دخل وقت الزوال. فالأصل أن يكون الرمي بعد الزوال لا قبله. نعم. صلى الله عليكم يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء؟ يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء، أن الدعاء نفسه من القضاء، ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره، وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم يقول ما هي المدة بين طواف الوداع والمغادرة من مكة، حيث أن المطوف قال لنا نطوف للوداع بعد الفجر ثم نصلي الجمعة ونغادر؟ الأصل أن يكون الوداع عند إرادة الشروع في السفر، عند إرادة الشروع في السفر، فإذا طاف في الفجر أو طاف نعم في الضحى، ضحى يوم الجمعة، ثم صلى الجمعة وسافر بعدها مباشرة، طوافه في محله، طوافه في محله. أما من يطوف الوداع ثم يمكث مقيما في مكة يصلي الصلوات ويبيت ويذهب يشتري الحاجات والهدايا، آخر عهده لا يكون بالبيت. فالحاصل أن المقصود بالوداع أن يكون آخر العهد بالبيت، أن يكون آخر العهد بالبيت. لكن إذا ودع وحضرت الصلاة وانتظرها وصلى، أو وجد شيئا يحتاجه في طريقه فأخذه، أو لما وصل الفندق تأخر الباص فانتظره ساعة والساعتين ونحو ذلك، فلا حرج عليه في هذا. نعم. صلى الله عليكم يقول ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟ توكل عبودية القلب، ولا يكون إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا أي وحده، فلا يصح هذا التعبير، لا يصح أن يقال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل عبودية، عبودية القلب، ولا تكون إلا على الله، لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.